وما كفر سليمان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن يا كروان الغربية يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وَمَا أُنْزِلَ عَلَى وما يعلمان من أحد الحق يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا تقول مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أيها الذين كده. لا الله الله. سلام يا سلام. يا سلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله أكبر. وللكافرين عذاب أليم. ما يعد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين شيء قدير. نفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته Thank you. وما لكم فلا الله عليك يا رجل وحدوه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب. كذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان

هذا بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين وما أدراك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر الله أكبر الله افترض لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وَدَكَ اللَّهُ